إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فنواصل شرح كتاب الإيمان من سنن الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا على قوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حرمة الصلاة، أي أنها من حرمات الله تعالى التي عظمها الإسلام وسماها الله تبارك وتعالى إيمانا. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو يتعجب من قول المرجئة: عجبا للمرجئة كيف يخرجون عمل مسمى الإيمان والله تعالى سمى الصلاة إيمانا، سمى الصلاة إيمان والصلاة عمل. فعندما تطلق على فرد أو جزء من أجزاء شيء كلي مسمى الشيء الكلي، دل هذا على أنه أخص متعلقات هذا الشيء الكلي وأنه من لوازمه ومن أظهر ما يعرف به. فالله تعالى أطلق اسم الإيمان، وتعلمون الإيمان واسع المعنى كما تقدم معنا، أطلق هذا الاسم على الصلاة، فدل هذا لزوما أن الصلاة قسيم للإيمان، لا يوجد الإيمان بدونها مطلقا، والصلاة عمل، والعمل من لوازم الإيمان، لا ينفك إيمان عن عمل، فإذا انفك الإيمان عن العمل لم يكن إيمانا عند الله عز وجل. قال الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما معنى ليضيع إيمانكم؟ أي صلاتكم إلى بيت المقدس، كما جاء الخبر في الصحيحين وغيرهما أن أقواما من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون قبل تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة إلى الكعبة، فصلوا 16 شهرا أو 17 شهرا وماتوا وتحولت القبلة، فتساءل باقي الصحابة من الأحياء: ما حال إخواننا الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا؟ ما شأنهم؟ ما حال صلاتهم؟ ما حال إيمانهم؟ فأنزل الله تعالى هذه الآيات في سورة البقرة، بيّن فيها سبحانه وتعالى أن عملهم لن يضيع عند الله سبحانه وتعالى، لأن القضية في طاعة الله جل وعلا فيما يأمر. أمرك إلى بيت المقدس تصلي إلى بيت المقدس، أمرك إلى الكعبة تصلي إلى الكعبة، أنت عبد لله جل وعلا، وهذه حقيقة العبودية، أن ينقطع عن العبد الاختيار ليبقى الاختيار والخيار لله رب العالمين وحده لا شريك له. الله تعالى قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، البر أن تؤمن بالله حيثما أمرك تطيع، حيثما قالت تقول سمعنا وأطعنا مباشرة، سواء للكعبة سواء لكذا كما أمر الله جل وعلا. وهذا قول جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا كان هذا فقط في شأن الصلاة مثلا، فكيف بالذين يجعلون التخيير في الشريعة كلها، يطرحون الأمر للشعب، ماذا يختار الشعب؟ ماذا يهوى الشعب؟ كم نسبة الذين يؤيدون الشريعة ونسبة الذين لا يؤيدون الشريعة؟ والكل يتنادى باسم الإسلام ويزعم أنه تبع للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو يصوت على ماذا؟ على دين الله جل وعلا، يعمل به أو لا يعمل، يقبل أو لا يقبل، يقبل بنسبة كم، يطبق بنسبة كم؟ الدورة الانتخابية الأولى اختير فيها الإسلام، الدورة الانتخابية الثانية اختير فيها العلمانية، الثالثة الإلحاد، الرابعة اليهودية، الخامسة النصرانية، هكذا اختيار الأرباب الجدد، من هم؟ الشعب. هكذا قال جل وعلا في سورة آل عمران: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. متى؟ عندما تطرح هذه الأشياء على الناس ليختاروا هم. أما العبد لله المؤمن بالله ما له خيار، قال الله جل وعلا: ما كان لهم الخيار، قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. ليس العبد خيار مع أمر الله ورسوله تبارك صلى الله عليه وسلم، ليس العبد خيار مع أمر ربه تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبودية ما هي؟ أن ترضى بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. العبودية أمر ونهي، تفعل بأمر الله، تترك بنهي الله تبارك وتعالى جل الله في علا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر، تقدم هذا محمد العدني ثقة، قال حدثنا عبد الله بن معاذ ثقة عن معمر، هذا هو ابن راشد إمام أئمة اليمن، وفد اليمن وصار إماما فيها، وأحاديثه على ثلاثة أقسام: أعلاها وأضبطها وأعدلها، مروياته في اليمن، ثم بعد ذلك روى عن أهل الحجاز وروى في العراق ولم تكن معه كتبه فخف ضبطه، وهو في الجملة ثقة، وهو في الجملة أيضا ثقة، يعني ليس معناه أن إذا حدث في الحجاز أو حدث في العراق أن حديثه ضعيفة، لا، لكنه في اليمن كانت معه كتبه وكان يراجع باستمرار محفوظاته، فصار حديثه في اليمن أعلى مراتب أحاديثه. عن عاصم ابن أبي النجود، هذا يعرف بعاصم ابن بهدلة، عاصم ابن أبي النجود، وهو صاحب القراءة المشهورة المنتشرة في العالم اليوم، وهي أكثر القراءة انتشار اليوم، براويه شعبة عن عاصم وحفص عن عاصم، وإن كان رواية حفص عن عاصم هي الأشهر كذلك والأكثر انتشارا، هذا هو صاحب القراءة، صاحب القراءة المعروف حفص عن عاصم، عاصم هذا هو ابن أبي النجود. عن أبي وائل شقيق عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه، أحد علماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وعاصم صدوق وهو ثقة في القراءات، ثقة في القراءات، صدوق في الحديث. قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدلني يدخلني الجنة ويباعدني من النار. نعم، هذه همته، أن يدخل الجنة ويبتعد عن النار. الآن الأسئلة ماذا؟ دلني على مشروع ناجح، دلني على كذا وعلى وظيفة كذا، دلني على كذا. الصحابة كانوا يسألون الدليل على جنات النعيم، نسأل الله من فضله العظيم. وهل انقطعت عنهم الدنيا؟ لا، أتتهم الدنيا وهي راغمة وهي صاغرة. وهكذا الدنيا إذا التفت عنها إلى الآخرة جاءك من الدنيا ما كتب الله لك، وإذا التفت إلى الدنيا وتركت الآخرة لم تأخذ من الدنيا إلا ما قسم لك. إذا ضيعت دينك ولم تحصل من الدنيا إلا ما هو مكتوب لك أصلا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. قال: لقد سألت عن عظيم. نعم، هذه الهمم العظيمة، ها، الهمم العظيمة تسأل عن أشياء عظيمة. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. لا، هو عظيم لكنه يسير على من يقبل على الله بصدق فيقبله الله جل وعلا ويسر له. قال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال العلماء: أي هل من طالب علم فيعان عليه؟ طالب علم جاد، إنسان يحب القرآن، يريد معرفة القرآن، ييسره الله له، ييسر له حفظه، ويسر له فهمه، ويسر له العمل به، من يريد الله بخير يفقهه في الدين. هذه الغنيمة العظيمة يا إخوان. وإنه ليسير على من يسره الله عليه، فالعبد أن يبذل الأسباب يجد أن الله تعالى يسر له هذه العلوم. وهكذا جميع العلوم يا إخوان، من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تضرع إلى الله، أخبت إلى الله، سل الله، أدعو الله، أري الله من نفسك صدقاً أنك حريص على هذا العلم. هناك علوم قد تنغلق على الإنسان، بعض الناس مثلاً ينغلق عليه علمه مثلاً المواريث مثلاً، ينغلق عليه، بعض الناس ينغلق عليه علم اللغة مثلاً أو نحو ذلك، فهذا أمره إلى من؟ إلى الله. سل الله، تضرع الله، ابكي بين يدي الله، ليرى الله حرصك على هذا العلم وحبك له، يفتح الله جل وعلا عليك بإذنه سبحانه وتعالى جل الله في علا. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذا رأس الأمر، هذا أعلاه، هذا الأصل، هذا الذي ينبغي أن يستمسك به. فبعض الناس يضيع عبادة الله جل وعلا ويستمسك بأمور أخرى من أمور الشريعة كذلك، لكنها لن تنفعه إن لم يقم عبادته لله عز وجل سبحانه وتعالى بتوحيد خالص في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، بعدها تقبل باقي الأعمال. أما إذا وقع تخليط في أصل هذا الدين، وهو رأس مالك الحقيقي الذي ينبغي أن لا تجازف به مطلقا، إذا وقع تقصير وخلل في هذا لم ينتفع العبد بباقي عمله. قال وتقيم الصلاة، هذا هو الشاهد، قال وتقيم الصلاة، فذكرها في الأمر العظيم الذي هو يسير على من يسره الله عليه، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخاشع ليست كبيرة عليه، هي كبيرة على المتكاسل، على الثبت، على الذي في قلبه ريب ونفاق والعياذ بالله، على الذي يقدم الدنيا على الدين، ثقيلة عليه الصلاة، ثقيلة. كيف وقد كانت علينا كم يا إخوان؟ كانت 50 صلاة، 50، ها؟ فما زال الله تعالى يضع عن عباده بمراجعة سيدنا عليه الصلاة والسلام في ذلك حتى أصبحت كم؟ 5. وأمضى الله جل وعلا فريضته وتفضل على عباده، قال هي 50، هي 5 عليكم، 50 عندي، الحسنة بعشر أمثالها. لاحظ، صلاة واحدة بعشر صلوات، ومع هذا نجد من يتكاسل عنها وينام عنها ويقدم الدنيا عليها وينشغل بكذا وكذا عنها، نسأل الله العافية والسلام. بل وبعضهم يتركها، وهذا كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام، نسأل الله العافية والسلام. قال ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير، أراد أن يزيده، الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. بعد أن علمه الفرائض عطف بالترغيب في النوافل، لأن الصدقة مذكورة قبل لكنها في اسم الزكاة، والصوم مذكور من قبل لكن في اسم صيام رمضان، فإذا أراد أن يرغبه في إيش؟ أن لا يقتصر على الفرائض فقط، لأن الفريضة يدخلها نقص وتقصير كما تقدم معنا، وتأتي نوافلها لترقعها وتتممها عند الله تبارك وتعالى. فقال ألا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة أي وقاية وحماية لك، والصدقة تطفئ الخطيئة، إن الحسنات يذهبن السيئات، من الحسنات الصدقة، تتصدق فتطفئ هذه الخطيئة، تطفئ أثر الخطيئة عليك، لأن الخطيئة تغضب الله عز وجل، المعصية تغضب الله سبحانه وتعالى، فأنت تتصدق لكي تمحو الحسنة السيئة فيرضى الله تبارك وتعالى عنك ولا يسخط فيما فعلت إذا أذهبت الحسنة السيئة. قال كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل أي بالسحر من الليل، الناس نيام كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع الآية، حتى قال حتى بلغ يعمل، هذه من أعمال الصالحة كذلك ينبغي أن يتعاهدها العبد. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه، قلت بلى يا رسول الله، قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، بعد أن فصل عاد فعم، وهذا يسمى عند أهل العلم بإيش؟ بأسلوب اللف والنشر، أسلوب اللف والنشر، اللف الجمع تجمع المعلومات كلها تقول سوف نتحدث هذا اليوم عن مثلا عن الطهارة بنوعيها كذا وكذا ونتحدث عن كذا، ثم تقول نبدأ الآن بكذا، هذا يسمى اللف ثم النشر، النشر أي البسط فيما فصلت فيما أجملت من قبل، والتفصيل فيما عممت من قبل، فهذا يسمى باللف والنشر، ومنه مرتب ومنه غير مرتب، يعني أحيانا يأتي اللف والنشر مرتب، كقول جل وعلا ولا تكونوا كالذين اختلفوا ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تكونوا كالذين اختلفوا بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هذا يسمى ايش؟ لف أي جمع. ذكر أن هناك أقوام ستبيض وجوههم، اللهم بيض وجوهنا، وهناك أقوام ستسود وجوههم، نسأل الله العافية والسلام. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، الآن الترتيب هنا في الجمع ما هو؟ ذكر الأبيض قبل الأسود، أليس كذلك؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قدم الأبيض على الأسود. طيب، ثم لما أراد أن يفصل سبحانه وتعالى ماذا قال؟ فأما الذين اسودت وجوههم، إذن قدم الذي كان إيش مؤخرا، فهذا يسمى إيش؟ لف ونشر غير مرتب، هذا يسمى لف ونشر غير مرتب، وكذلك هناك اللف والنشر إيش المرتب، راجعوه في كتاب إسعاف السعود، فلا نطيل المقام بالإخوة فالمادة طويلة قليلا. طيب قال وعموده الصلاة، هذا هو الشاهد من هذا الخبر، وعموده الصلاة خيمة بلا عمود ماذا يحصل لها؟ تسقط، لا تكون هناك خيمة. بيت بلا أركان ماذا يحصل له؟ يسقط، يخر السقف على صاحبه، نسأل الله العافية والسلام. كذلك إسلام بلا صلاة يعني لا إسلام، يعني لا إسلام، يعني لا إيمان، لا وجود لإسلام ولا وجود لإيمان، وإن فعل بعد ذلك ما فعل من الأعمال الصالحة. قال ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا. ملاك ذلك إيش؟ ما يجمع عليك ما تقدم. ما معنى ذلك؟ المعنى أن العبد مأمور بأمرين مهمين. الأمر الأول أن يعمل صالحا، الأمر الثاني أن يحافظ على هذا العمل الصالح. قد تعمل صالحا ولا تحافظ وتصبح من المفلسين يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال لكن المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ذكر أعمال صالحة كثيرة ربما كالجبال. قال ويأتي وقد ضرب هذا وظلم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وأخذ مال هذا. قال فيؤخذ من حسناته ويعطى له. الغرماء يأتون يا رب ظلمنا فعل بنا، يؤخذ من حسناته ويعطى له. قال حتى إذا فنيت حسناته وبقي عليه، هناك غرماء ما زال هناك طلابون يطلبونه في مظالمهم، قال فيؤخذ من سيئاتهم فيطرح عليه ثم يطرح في النار، نسأل الله العافية والسلام. هذا مفلس لاحظ، عامل في الدنيا لكنه ما حافظ على عمله. ولذا الله تعالى قال في سورة محمد ولا تبطلوا أعمالكم، وأعظم ما يبطل العمل الشرك بالله عز وجل. مهما تعمل من عمل صالح إذا قارنه الشرك أحبطه الله عز وجل برمته. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. طيب هناك أشياء أخرى أيضا تحبط العمل وتزيل أثره ونفعه، ليس كله لكن بعض الأعمال. فيسأل الإنسان يوم القيامة أين كذا أين كذا، يقول ألم تغتب فلانا؟ ألم تنم على فلان؟ ألم تظلم علانا؟ ألم تفعل كذا؟ ألم تفعل كذا؟ هي حسناتك هي موجودة لكنهم غرماؤك الآن. فيؤخذ من حسناتي ويعطى لهم، نسأل الله العافية والسلام. ولذا كان عندي محاضرة قديمة جدا قبل 15 سنة كان عنوانها موزع الحسنات. موزع الحسنات صحيح يأتي يوم القيامة يوزع الحسنات ولا يملك أن يمتنع. هل يستطيع يقول لا تعطوهم أو يمتنع بقوة عن الأخذ من حسناته؟ كلا، كن فيكون، الأمر انتهى وفرغ، انتهي وفرغ منه. إذن إذا أردت أن تجمع عملك وتوافي به ربك احرص أن لا تفسده في دنياك. من أشد ما يفسد ذلك حصائد الألسن. لاحظ ما حصائد تحصد، أهل الزرع يعرفون الحصد، حصده ذهب، أصبح هشيما تذروه الرياح. بعد أن تحصد الزرع بقي شيء في فائدة؟ في فائدة خلاص، انتبه. هنا قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا. فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثكلتك أمك يا معاذ، هذه من الألفاظ التي تطلق ولا يراد بها معناها، إنما يراد بها المعنى الذي عرفه العرب، وهو المعنى المتبادل إلى الذهن. فهي كلمة تفخيم وتعظيم للشيء، إذا أراد أن يفخم الأمر ويعظمه قال ثكلتك أمك، كما قال عليه الصلاة والسلام أيضا قال تربت يمينك، فاظفر بذات الدين تربت يداك، تربت يداك، هذه للتفخيم والتعظيم والحث. فهذه الألفاظ توضع على مواضعها كما هي، كقوله صلى الله عليه وسلم أيضا حلقة عقرة، أي لتفخيم الأمر أن قد وقع بنا كرب نحتاج إلى التخلص منه. فهذه الألفاظ تجرى على ظاهرها على لغة العرب، على لغة العرب. ولا يراد بها المعنى البعيد في هذه الحالة. لماذا كان بعيدا؟ لأن استعمال العرب له ليس على المعنى البعيد إنما على المعنى الآخر، فيكون المعنى القريب الحقيقي هو ما أراده العرب من إطلاق هذه الألفاظ. وهذا تأكيد على قضية مهمة يا أخوان، لماذا أبديت وأعدت هنا؟ لكي نرد على من يقولون بالمجاز في الكتاب والسنة. لا مجاز في الكتاب والسنة، الكتاب والسنة على ظاهره هو المعنى القريب المتبادل إلى الذهن. إذا خطبت عربيا في زمن العروبة الحقيقية فقلت له ثكلتك أمك، لن يقول تدعو على أمي تدعو علي وعلى، لا لا لا يفهم هذا مطلق، إنما سيفهم مباشرة ماذا؟ أنك تريد أن تخبره عن أمر جل العظيم مهم علي أن يعتني به. إذا قلت له تربت يداك لا يقول تدعو علي بالفقر حتى يلتصق يدي بالتراب فلا أجد مالا، ما يفهم هذا أبدا، إنما يقصد يفهم مباشرة منك تربت يداك أي احرص على هذا، فهذا أمر جليل عظيم. كما تفر من الفقر عليك أن تحرص عليه، كما تحرص لفر من الفقر احرص على هذا الأمر، كذلك في حلقة وعقرة. طيب، حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الله بن وهب، هذا أحد العبادلة الثلاثة، والعبادلة الأربعة من الصحابة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص، ومن التابعين من رواة الحديث العبادلة الثقات الثلاثة عبد الله بن مبارك وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن وهب، ورابع ولكن في حديثه ضعف عبد الله بن لهيعة، فهؤلاء هم العبادلة من الصحابة ومن رواة الحديث. عن عمرو بن الحارث ثقة عند الراج أبي السمح، يقال اسمه عبد الرحمن يقال اسمه دراج، ضعيف الحديث حديثه فيه ضعف. عن أبي الهيثم، أبو الهيثم صدوق، لكنه إذا روى عن سفيان الثوري فحديثه ضعيف، ولهذا كان سفيان الثوري يضعفه، كان سفيان الثوري إيش يضعف. اسمه سليمان ابن عمرو العتواري، عرب العتواري مشهور بالعتواري. قال عن أبي سعيد، هذه السلسلة يا إخوان ضعيفة، الأصل في هذه السلسلة إذا وجدتها في أي حديث فهي ضعيفة. دراج، أبو السمح، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد، هذه سلسلة ضعيفة، هذه سلسلة إيش ضعيفة. أينما وجدت حديثا بهذا الإسناد فالأصل أن هذا الحديث إسناده إيش ضعيف، إلا إذا دخلت عليه قرائن أخرى فارتقت به. قال عن أبي سعيد هذا الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله تعالى يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة الآية. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن، غريب حسن، لماذا لم يقل صحيح؟ لأن الحديث في إسناده ضعف، والترمذي لا يعرض عن لفظ صحيح إلا إذا كان في الحديث مقال، إلا إذا كان في الحديث مقال يعرض عن لفظ صحيح. فإذا قال حسن غريب أو غريب أو غريب حسن فكل هذا لم يرتقع عند الترمذي إلى درجة إيش الصحة، لم يترك من الترمذي إلى درجة إيش الصحة. وكذلك يعني هذا إسناده ضعيف إن كان مشهور عند الناس، إذا رأيتم من العبد أو الرجل يتعاهد المساجد فاشهد له بالإيمان، هذا الحديث إسناده ضعيف، بدليل أن الله جل وعلا أخبر بأن المنافقين يأتون المساجد، قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، أثبت لهم القيام أم لا يا إخوان؟ أثبت لهم القيام، هم يقومون لكن يقومون إيش كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. ولأن الصلاة وحدها لا تكفي في شهادة بالإيمان، نعم هي من أعمال الإيمان ولوازمه وهي من إقرارات الأصل في الإيمان، لكنها وحدها لا تكفي. فإذا أقام الصلاة ولم يؤمن بالقدر هل هذا مؤمن؟ هذا ليس بمؤمن، إذا هذا حديث بإطلاق هذا فيه ضعف، بإطلاق هذا فيه ضعف. لكن مالك رحمه الله تعالى أراد أن يبين منه إيش أهمية الصلاة في الدين، أهمية الصلاة في الدين. هذا الباب الآن بين فيه ماذا يا إخوان؟ تفخيم الصلاة وشأن الصلاة وعظمة الصلاة. طيب، والله تعالى يقول وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، عطف بعدها بباب ما جاء في باب ما جاء في ترك الصلاة، بعد أن بين لك مكانتها من الدين، هي عمود الدين، وهي من العلامات التي يشهد بها بالإيمان للرجل إذا حقق باقي أعمال الإيمان. طيب، ما حكم من تركها؟ سيتبادر إليكم باشر بالمقدمة الأولى، إيش؟ لا نشهد له بالإيمان ولا إيمان له ولا إسلام، لأن إسلامه قد سقط فإن عموده قد ذهب. لأن هذه مقدمة بديعة وعظيمة، المؤلف رحمه الله تعالى قدم أهمية الشيء ثم جاء ليعطف بحكم تركه، حكم تركه. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير هذا قتيبة بن سعيد تقدم معنا، جرير هذا بن عبد الحميد ثقة، وأبو معاوية محمد بن خازم الضري ثقة تقدم معنا في الأعمش خاصة ثقة وفي غيره صدوق، على أعمش سليمان بن مهران ثقة ثبت في الحديث وإمام بأئمة القراءات، عن أبي سفيان هذا طلحة بن نافع ثقة، عن جابر بن عبد الله الصحابي جن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الكفر والإيمان ترك الصلاة علامة فارغة، بين الكفر والإيمان ماذا؟ ترك الصلاة، إذا ترك الصلاة فارق الإيمان، إذا ترك الصلاة فارق الإيمان. قال حدثنا هناد هذا ابن السري تقدم لنا، قال حدثنا أسباط بن محمد هذا القرشي صدوق، عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه، أي روى أسباط بن محمد ما روى الثقات، فقد روى جرير بن عبد الحميد أبو معاوية هذا الخبر عن الأعمش ورواه كذلك محمد بن أسباط فضبط مخرجه، ولهذا عطف به قال حدثنا أسباط بن محمد قال عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه، وقال بين العبد وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، وهذه رواية مسلم، هذه رواية مسلم، هذا اللفظ لفظ إيش إمام مسلم. قال أبو عيسى الترمذي قال هذا حديث حسن صحيح، وأبو سفيان اسمه طلحة بن نافع، لأن هناك آخرين لهم هذا الاسم باسم أبي سفيان، فأراد أن يحترز منهم فقال وأبو سفيان أي المذكور في الحديث هنا هذا اسمه طلحة بن نافع ثقة. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر، هذا كله إسناد تقدم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأبو الزبير اسمه محمد بن مسلم ابن تدرس لكي يميز بينه وبين من محمد بن شهاب، لأنه أيضا اسمه محمد بن مسلم، لكن ذاك ابن شهاب الزهري ثقة ثبت كبير إمام، وهذا محمد بن مسلم ابن تدرس، وأبو الزبير المكي صدوق في الجملة، وقد خرج له مسلم في صحيحه واختار له أحاديث. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ويوسف بن عيسى قال حدثنا فضل بن موسى عن الحسين بن واقد قال حاء حاء أي تحويل من إسناد إلى إسناد، تجده في كتب الأسانيد حاء، وأحيانا يكتب لك خاء خاء أي خروج من إسناد إلى إسناد، إذا وجدت حاء يعني تحول من إسناد إلى إسناد، خاء أي خروج من إسناد إلى إسناد، هذه مختصرة استعملها السلف رحمهم الله تعالى. حاء وحدثنا أي لي في هذا الحديث لي في هذا الحديث شيخان، الشيخ الأول هناد، الشيخ الثاني من هو؟ عفوا، الشيخ الأول أبو عمار الحسين بن حريث ويوسف بن عيسى، وفي الإسناد الثاني أبو عمار حسين بن حذير وابن حريث ومحمود بن غيلان، أضاف شيخ آخر، أضاف شيخا آخر. قال حدثنا علي بن حسين ابن واقد عن أبيه قال حاء أيضا، وحدثنا محمد بن علي بن الحسن الشقيقي ومحمود بن غيلان، أذكر شيخ ثالث الآن طيب. قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن حسين بن واقل عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وفي الباب عن أنس وابن عباس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب، هذه أسانيد صحيحة كلها تبين ماذا؟ حكم الإسلام في تارك الصلاة، وقد قال الله جل وعلا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، تفرق دينهم ذهب دينهم لماذا؟ لتركهم للصلاة. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. أول علامة لأهل النار أنهم لم يكونوا من المصلين. طيب، والعلامة التي يخرج بها عصاة الموحدين من النار هي علامة الصلاة، الوضوء، توضؤوا وصلوا فيعرفون بآثار الوضوء فيخرجون إلى الجنة. لا، فإذا ما كان يصلي سيعرف؟ ما سيعرف، لن يعرف، إذا سيبقى أبد الداهرين فيها، نسأل الله العافية والسلام. قال حدثنا قتيبة هذا ابن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن الجرارين سعيد بن ياس عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من أعمال تركه كفر غير الصلاة. قال أبو عيسى سمعت أبا مصعب المدني يقول من قال الإيمان قول يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه، يشير إلى الجهمية والعياذ بالله الذين يقول الإيمان مجرد قول فقط، تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا الإيمان كامل كإيمان جبريل وميكائيل وبكر وعمر والنبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، يقول من قال هذا القول يستتاب فإن تاب منه وإلا ضربت عنقه. قال لا يرون شيئا، من هم الصحابة رضي الله عنهم؟ لا يرون شيئا من أعمال تركه كفر غير الصلاة، أي لم يجمعوا في المباني الأربعة على شيء أن تركه كفر إلا هذه الصلاة، إلا هذه الصلاة. واضح؟ وإلا الإنسان إذا ترك أعمالا من أصل الإيمان ما حكمه؟ يكفر. إذا ترك الإيمان بالقدر ما حكمه؟ كافر. ترك الإيمان بالملائكة ما حكمه؟ كافر. إذن ما نستطيع أن كما يقول بعض المرجع في هذا الزمان لا هذا كيف لو مثلنا بك، نقول لا هم يتكلمون عن المباني الأربعة الباقية، الصلاة والصيام والزكاة والحج، يتكلمون عن هذه المباني. هذه الأربعة في كلها وقع خلاف في حكم تاركها إلا إيش؟ الصلاة. حتى الزكاة إن تركها بخلا لا يكفر، كما في حديث ابن خالد الجوهني في الصحيحين قيل ترك ابن جميل، منع ابن جميل الزكاة، وذكروا خالد بن الوليد وذكروا العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه أجمعين. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن جميل قال أي ما يحمله على هذا، قال عليه الصلاة والسلام ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. أي لماذا تمنعها تبخل بها؟ كنت فقيرا أغناك الله، أعطي الناس حقهم، هذا حق المسكين والفقير، حق الأصناف الثمانية، هذا حق لهم، ليس فضلا منك ولا شكرا لك، هذا حقهم، إن لم تبذله تعرضت للعقوبة والوعيد من الله جل وعلا. ثم ذكر الخالد قال إنكم تظلمون خالدا فإنه قد احتبس أدرعه واعتده في سبيل الله، وأما العباس فهو صنو أبي، يعني كما شعرتم بأن صنو عم الرجل صنو أبيه، فهي علي، وفي رواية فهي عليه ومثلها معها، وهذه الرواية فيها ضعف، الزيادة فيها ضعف. طيب، إذن هذه المباني فيها خلاف إلا الصلاة، لم يختلف الصحابة فيها، اختلفوا في حكم تارك الصيام، واختلفوا في حكم تارك الحج، واختلفوا في حكم تارك الصلاة الزكاة، لكنهم لم يختلفوا في حكم تارك الصلاة، ولم يختلفوا في حكم تارك الزكاة جحودا، ولا في حكم تاركها بخلا يقاتل دونها. اتفقوا على أن هؤلاء من المرتدين المارقين عن الدين، وإن صلوا وزعموا أنهم مسلمين ويقاتلون على ذلك قتال ردة، كما قال أبو هريرة قال وكفر من كفر من العرب. إذن هذا إجماع من الصحابة، هذا إجماع من الصحابة بكفر تارك الصلاة، ولا يجوز معارضة أقوال الصحابة وأعمال الصحابة من دونهم وإن كانوا أئمة التابعين، لا يجوز أبدا. الله تعالى أمرنا بالصحابة، قال سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ذكر التابعين وتابعي تابعين، لا فقط الأنصار والمهاجرين فقط، والذين اتبعوهم بإحسان، جعل كل من بعدهم تبع لهم في هذا الخير الذي أدخره الله لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن يتبعون بإيش؟ بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها ثلاثة. إنسان يقول قال فلان قال علان، هناك أئمة قالوا بأنه لا يكفر، نقول الصحابة قالوا يكفر وهم أعلم بالكتاب والسنة منك، وهم الذين قال الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهم الذين مات الرسول صلى الله عليه وسلم ورضوا عنهم، وهم الذين سمعوا القرآن يتنزل غض النديم بين أظهرهم ورباهم وأدبهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الدين العظيم. ولكي تتم الفائدة في هذا الباب يا إخوان، نرد على من يقول بأن الأئمة الأربعة خالفوا في ذلك، وما كان الأئمة ليخالفوا، وهناك إجماع صحيح، يريد أن يطعن في هذا الإجماع، وهذا الإجماع من نقله أصحاب الرواية كذلك. طيب، الرد عليهم أولا نقول إذا صح الإجماع عن الصحابة فلا عبرة بمن خالف من بعدهم، هذا أمر أول. الأمر الثاني، ليس بصحيح أن الأئمة الأربعة اتفقوا على أن تارك الصلاة ليس بكافر، هذا غير صحيح، بل عن الأئمة الثلاثة. أما الأحناف لا نلتفت إليهم في هذا، لماذا يا إخوان؟ لأن عندهم إرجاء في هذا الباب، ننتبه، عندهم مشكلة أصلا في باب العمل والإيمان. أبو حنيفة وحماد بن أبي سليمان ومن تبعهم في ذلك عندهم إشكالية في باب الإيمان فيما يتعلق بتعلق العمل بمسمى الإيمان، فإنهم يرون أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، وإنما هو قرينة فقط، قرائن، والتكفير يقع بماذا؟ يقولون بالقلب، بعمل القلب والعياذ بالله، يعني حتى إذا فعل كفرا نقول هذا الفعل قرينة على ما في القلب من الكفر، وهذا عين قول الرجاء والتجاهل نسأل الله العافية والسلام. فالذين يقولون خلاف بين أهل السنة ومرجعة الفقهاء خلاف لفظ غير صحيح، هو خلاف حقيقي مفصلي، لأن مرجئة الفقهاء يعيدون الكفر كله إلى القلب، بدون ايش؟ الى القلب او الى التصريح العالمي يصرح بانه كفر او انه يهودي او انه نصراني او انه مشرك. اما باقي الاعمال كترك الصلاه ونحو ذلك فانهم يجعلونها قرينه. والعجيب في الامر انهم معنا مرجئه في هذا الباب، الا انهم عندهم تشديد في باب الالفاظ المكفره. طبعا هم لا يقول الالفاظ المكفره، يقول الالفاظ التي تدل على الكفر. حتى بلغ بهم اذا قال الواحد من الناس هذا مسجد كفر، يعني لو ان انسانا جاء ووجد مسجد صغير جدا يعني يمكن ما ياخذ الا صف او صفين وبجانبه من ابي وبعد بمن اعمل مسجد كبير رفض، فقال هذا هو المسجد كبير، اما هذا مسجد، هذا عندهم كفر اكبر. اذا قلت مسجد كفر اكبر، او اذا قلت مصيحف كفر اكبر. قال ان هذه اشياء شانها التفخيم والتعظيم، فعمد الى تحقيرها وما حقرها الا لوجود ازدراء لها في قلبه، فهو كافر بقلبه وما قاله بلسانه قرين على ما في قلبه. ولا شك ان هذا القول باطل بهذا الاعتبار. طيب الان نذكر روايات، المبحث طويل لكن بس اذكر فقط ساذكر لكم الشواهد. روايه عن الائمه الثلاثه عن المالكيه والشافعيه والحنابله بكفر تارك الصلاه، بكفر تارك الصلاه، حتى لا انسان يقول لا هذا اجماع غير صحيح ولا الائمه الثلاثه خالفوا او الى غير ذلك. طيب الامام مالك رحمه الله تعالى نقل ابن رشد في كتابه المقدمات والممهدات وايضا في حاشيه المدونه عن مالك كفر تارك الصلاه وقيده بالاصرار، يعني اذا اصر على ترك الصلاه كفر عند مالك. وهذه روايه موافقه لقول من؟ الصحابه رضي الله عنهم اجماعهم. طيب ونقل الامام الطحاوي من ائمه السلف يا اخوان، نقل عن إمام مالك في كتابه المختصر أنه يقول بردة من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها ما لم يقضها. لاحظ أيضا هذا قول أشد من المتقدم الأول بالترك الكلي الآن حتى صلاة واحدة، ونقل عنه عدم التكفير بصلاة واحدة. المهم نقصد أن هناك نقولات عن إمام مالك في كفر تارك الصلاة. طيب أما الشافعي جاء في كتاب مختصر اختلاف واختلاف العلماء نقلوا عن الإمام الشافعي أنه يرى كفر تارك الصلاة كما حكاه عنه الإمام الطحاوي في مشكل الآثار، وهذا من كتب السلف، كتاب الطحاوي أو الطحاوي نفسه من أئمة السلف. أما الإمام أحمد فالرواية عنه مشهورة ما معروفة، نقل عنه أكثر من شخص، أكثر من واحد من الأتباع من أصحاب الكتب بكفر تارك الصلاة. ولهذا نقل إسحاق بن راهوي وهو شيخ الإمام أحمد أو من أقرانه الإجماع على كفر تارك الصلاة. إذن يا إخوان من يزعم بأن الأئمة الأربعة أو الأئمة الثلاثة تحديدا اتفقوا على عدم كفر تارك الصلاة فهذا قول غير صحيح، هذا قول غير صحيح. عن كل واحد من الأئمة الثلاثة القول بكفر تارك الصلاة، ويكفينا كما تقدم معنا إجماع من؟ إجماع الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، والآيات والأحاديث الواضحة الصريحة في الباب. قال مؤلف حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث، هذا ابن سعد تقدم معنا من أئمة الحديث والفقه وهو إمام أهل مصر، بل وقدمه بعضهم على الإمام مالك في الفقه حتى نعرف فضل هذا الرجل، يعني الليث بن سعد إمام كبير من أئمة الفقه والرواية. عن ابن الهاد عن محمد بن الهاد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث عن عمرو بن سعد بن ابي وقاص عن العباس بن عبد المطلب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا بمحمد النبي. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح ورواه مسلم في صحيح ايضا. ماذا اراد بهذا الخبر رحمه الله تعالى؟ ان يبين ان من لا يصلي لم يرضى بالاسلام دينا، لانه لا اسلام، الاسلام عموده هو الصلاه سقط، ولم يرضى بالله ربا لأن الآمر بالصلاة من؟ الرب تبارك وتعالى جل الله في علاه. ولم يرضى بالنبي عليه الصلاة والسلام رسولا، لماذا؟ لأن الذي أمر بالصلاة ودل عليها وأمر بها وبين كفر تاركها من هو؟ محمد عليه الصلاة والسلام. فمن رضي بالله ربا وبالإسلام محمد رسولا لا بد أن يكون من المصلين، يكون من المصلين. قال تعالى واركعوا مع الراكعين. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة، عدلوا عندكم عن أبي قلابة يا أخوان، عن أبي قلابة هذا عبد الله بن زيد بن يزيد الجرمي تقدم معنا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن طعم الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه من سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خبر متفق على صحته في البخاري ومسلم. إذن هذا الباب معطوف على الباب الذي قبله. للإيمان طعم وله حلاوة وله حقيقة لن يذوقها تارك الصلاة، ولن يذوقها كل من نقض إسلامه، ونسأل الله العافية والسلام. وهذا يدل على أن العمل له مراتب وله منازل مع الإيمان، منها ما إذا اجتمع في العبد ذاق معها حلاوة الإيمان وطعم الإيمان، وما إن اجتمع في العبد شهدنا له أو كان شهادة له من النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قد رضي بالله ربًا وبالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيًا. من أضرها في هذا الزمان يا إخوان التشريع. كيف لعبد يسمع هذا الحديث ويقول أنا أحب الله وأحب رسوله وأحب القرآن وأرضى بالله ربًا وبالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم رسولًا نبيًا إمامًا متبعًا، ومع ذلك يقول أنه يؤيد العلمانية، يؤيد الذين يأتون باتفاقيات سيداء، أو يؤيد الذين يعتقدون في الأولياء والصالحين ما لا يحل اعتقاده إلا في الله رب العالمين، أو يقول بأنه يرى أن الشريعة صح وحقيقة لكنها لا تصلح لهذا الزمان أو تحدث فتنا أو إلى غير ذلك. والله ما هو بمؤمن، والله ما رضي بالله ربنا ولا بالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي أبدا. كيف تزعم الرضا وأنت تقف في خندق واحد وتعمل مع أمثال هؤلاء؟ أعطني المصحف. طيب سنختم هذا الدرس يا إخوان بآيات من سورة محمد، أنا أشرت إليها في الدرس الماضي ونحب أن نقرأها الآن لكي يستبصر العباد في خطورة هذه المسألة يا إخوان، فالمسألة عظيمة وجليلة وخطيرة جدا. يقول الله جل وعلا: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ماذا حكم الله على هؤلاء؟ بالتعاسة وضلال العمل، محابط مهما يعمل حابط. طيب لماذا يا الله؟ أجاب الله هنا عن هذا الأمر فقال: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. كره ما أنزل الله، كره أحكام الله، فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا، ضرب الله مثال أن هذا عام في كل من يقع في هذه الورطة مع الله عز وجل. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم. الاتفاقيات، اتفاقية الطيب الجد والجد الطيب واتفاقية كذا ليعبروا بالبلاد، والله ستعبرون بها إلى الهلاك والبور. عبور بلا توحيد لا يقبله الله عز وجل، عبور بلا إقامة الدين لله لا يقبله الله عز وجل ولن تعبر، عبور بلا شريعة محمد عليه الصلاة والسلام هذا عبور إلى جهنم والعياذ بالله، خزي الدنيا وعذاب الآخرة. لا تنخدع، لا تغتر، اجتمعوا وطبلوا ورقصوا وغنوا ولن يغني عنهم من الله شيئا. قال الله جل وعلا: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. عامة، كل من يفعل مثل هؤلاء كما قال جل وعلا: وأنا أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. تعرض عن الكتاب والسنة، تعرض عن الشريعة وتريد عيشا رغيدا؟ كلا والله، فإن له معيشة ضنكة ونحشر يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ثم عطف فقال: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. طيب مضت الآيات في سورة محمد إلى أن قال جل وعلا: ومنهم من يستمع إليك. يسمعون خطب أحاديث، يقولون في كتاب كذا، هناك أدلة عند هناك. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا ماذا؟ قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ أزلت بقول في شنو؟ استهزاء واستخفاف بالله. شو قال الناس في شنو؟ أنت في شنو يا أخي؟ البلد تغرق يا أخي، أمريكا جاية يا أخي، روسيا ما عارف عملت شنو يا أخي، مرة وأنت تقولوا شريعة شريعة شريعة قاعد تضيعنا. أسأل الله العافية والسلام. ماذا قال آنفا؟ الله جل وعلا مجيبا على هؤلاء قال: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ثم ثبت الآخرين المهتدين ليمضوا قدما ولا يتزعزعوا في أمام الجمهرة والكثرة والإغراءات والتهديد لاحظ، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وحتى لا تتطاول العمر في ذلك قال: فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. اشغل نفسك بما ينفعك، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. مضت الآيات إلى أن قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. اسمع، إن الذين ارتدوا على أدبارهم، حكم الله عليهم بماذا؟ بالردة. ارتدوا على أدبارهم، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. في أحد من هؤلاء يجهل القرآن أنه كتاب الله، وأن هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام نبي هذه الأمة، وأن الإسلام هو دين الله في أرض، ولا يقبل إسلاما سواه ودينا سواه، وبعد هذا كله يلقونه وراء ظهورهم ويمضون قدما في اتفاقيات مليئة بالشرك والكفر بالله عز وجل. قال: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر. ما كله، ليس الكل، يقول لك بس في الاقتصاديات، بس في الاجتماعيات فقط، نصلي ونصوم ونزكي ونمشي، نطيعهم بس في علاقات الدول والعلاقات كذا، بس فقط في اتفاقية سيداو، فقط في باب المواريث، وغير بس المواريث وجعل الذكر كالأنثى. لاحظ، سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. لاحظ، ملائكة عند الموت يضربون وجوههم وأدبارهم. وربما رأى هذا البعض، رأينا لاعب كرة قدم كافر بالله عز وجل فجأة في وسط الملعب أخذ يتقلب من قفاه إلى أمامه ثلاثة مرات أو أربعة، كان هناك من يضربه في دبره يقلبه حتى قضى عليه. ورأينا بالأمس القريب قبل أيام قليلة رجل يمدح في الطواغيت ويبجل فيهم، وفجأة كأن شخصا ضربه في وجهه سقط على قفاه ميتا في ثواني ولحظات، وهو في كامل أبهته وجماله وشخصيته وصحته وعافيته، سقط على قفاه وهلة واحدة. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ذهبت الأعمال يا إخوان، انتبه. ثم مضت الآيات ونبه الله تعالى على ضرورة المحافظة على العمل والبعد عن أمثال هؤلاء والبعد عن الشرك والكفر والطاغوت. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، قبل قال: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. لن تضر الدين شيئا أبدا. هو الذي يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سيظهر هذا الدين ولا بد، لن يضروا الله شيئا. طيب ما شأنهم يا رب؟ قال: وسيحبط أعمالهم. الأمر يسير عند الله جل وعلا، كل عملهم حابط عند الله عز وجل. قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، أي بطاعة الشيطان وأعوانه من علمانيين وماركسيين وديمقراطيين وليبراليين ومشركين بالله جل وعلا في دعائه واستغاثته إلى غير ذلك. انتبه، لا تبطل عملك، فإن هذه الورطة إذا قارنت عملك ذهبت بعملك كله. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. لا تدعوا إلى السلم مع هؤلاء، لا تبحث عن خطوط مشتركة مع هؤلاء، هؤلاء يكفرون بكتابك، هؤلاء يطعنون في شريعة نبيك، هؤلاء لم يرضوا بالله رب بالله ربنا بالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم رسوله. لا تدعوا إلى السلم معهم أبدا، امضي قدما واثبت، فإن الله تعالى ناصره. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعد، وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نقف عند هذا والله تعالى أعلم. يسأل عن حكم من يقول الله في كل مكان. هذا القول والعياذ بالله كفر بالله عز وجل. الله جل وعلا أخبر في 7 مواضع من الذكر الحكيم أنه مستوى على عرشه، الرحمن على العرش استوى، وعلى هذا أجمع الصحابة والتابعون وتابعوهم أن الله تعالى في السماء مستوى على عرشه كيف يشاء جل الله في علا سبحانه وتعالى. وفي حديث معاذ بن الحكم السلمي في صحيح مسلم ضرب معاذ بن الحكم جاريته لأن ذئبا جاء وسرق شاة من القطيع وهي كانت راعية لغنمه، فغضب قال كنت رجلا كالرجال أغضب كما يغضبون، قال فلطمتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني قد لطمتها وإني أرى كفارة ذلك أن أعتقها. يريد أن يعتقها لكي يكفر هذا الذنب، لأن لا يجوز الضرب في الوجه، لا يجوز أن تضرب المسلم في وجهه. فقال عليه الصلاة والسلام أين هي؟ فدعي بها، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة، شهد لها بماذا؟ بالإيمان سيدنا عليه الصلاة والسلام. فانتبه، هذا قول كفري، الله ليس في كل مكان، الله جل وعلا فوق السماوات السبع العلى مستوى على عرشه جل وعلا، وهو فوق السماوات السبع العلى مستوى على عرشه لا تخفى عليه من خلقه خافية جل الله في علاه، يرى دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في الليلة الظلماء في قاع البحار لا تخفى عليه خافية جل الله في علاه، كما قال في سورة هود سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه الآية. فالله تعالى قد أحاط بكل شيء علما وأحاط سمعه بالمسموعات وبصره بالمبصرات فلا تخفى عليه خافية جل الله في علاه، الله تعالى. نعم. ها؟ ما سامعك؟ طيب يسأل عن قصة جرت بين الإمام أحمد، قال من رجل يقول أو يديمها، فقال الإمام أحمد سكت. نعم طيب، نعم هذه القصة مكذوبة على الإمام أحمد والشافعي، لا إسناد لها ولا أصل، هذه القصة مكذوبة على الإمام أحمد والإمام الشافعي، لا أصل لها ولا سند أصلا حتى لهذه القصة. طيب المسألة من تركها جحودا من تركها تكاسلا، الصحابة رضي الله عنهم لما حكوا كفر تارك الصلاة لم يفرقوا بين جاحد ومتكاسل، عند الصحابة الحكم واحد، جاء الخلاف في من بعدهم، منهم من قال إذا تركها جحودا كفر وإن تركها تكاسلا لم يكفر، ومنهم من قال إذا تركها عن علم يكفر وإذا تركها عن جهل لا يكفر، هناك تفاصيل أخرى بعد ذلك، هذه مسألة العذر بالجهل، هذه مسألة أخرى. وقد نقل الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى عن 5 من الصحابة وقال ولا أعلم له مخالفا من الصحابة أن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى تخرج عن وقتها كفر بالله عز وجل. فالأمر غليظ وشديد يا إخوان، فالأمر مسألة إيمان وكفر. ممن نأخذ ديننا؟ من النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، هذا سبيل المؤمنين. الله تعالى قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل وإن ولي ما تولى ونصر جهنم وساءت مصير. قد يسأل سائل طيب يقول طيب هذه الروايات التي جاءت عن الأئمة سواء عن الأئمة الأربعة أو عن غيرهم كيف نقول وأنتم تقولون؟ نقول لا إشكال في ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا الحديث يبين أن الحاكم ومن رؤوس الحكام العلماء الحكم من قبل العالم يعتريه الصواب والخطأ، لكن العالم يجتهد أن يتحرى الصواب، فإذا أخطأه فله أجر واحد، أجر اجتهادي، وليس له أجر الإصابة لأنه لم يصب، لأنه لم يصب، الأجران مترتبان على ماذا؟ على الاجتهاد والإصابة للحق. فإذا اجتهد وكان من أهل الاجتهاد ولم يصب الحق فله أجر واحد. إذا اجتهد وكان من أهل الاجتهاد وأصاب الحق فله أجران، لكن لا يحل لنا، وقد حكى ابن تيمية الإجماع على هذا، لا يحل لنا أن نتابعهم فيما أخطأوا فيه. انتبه، وإلا وقعنا في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. نعم نعم. حديث البطاقة، حديث البطاقة سيأتي معنا إن شاء الله. عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم نعم. نعم صح، لمن يشاء. نعم طيب، نسأل سؤال. حديث البطاقة سيأتي معنا إن شاء الله. حديث عبد الله بن عمرو. طيب، الذي البطاقة إيش مكتوب فيها يا إخوان؟ لا إله إلا الله. ممتاز. طيب، إذا جاء رجل بلا إله إلا الله وهو يستحل الخمر، ما حكمه؟ تنفعه البطاقة؟ ما تنفعه البطاقة، صح؟ ما تنفعه البطاقة. إذن لابد أن يأتي بلا إله إلا الله بأصولها وإقراراتها، بلوازمها ومقتضياتها. هذه البطاقة تنفعه وإن فعل معاصي كثيرة بعد ذلك، من زنا وشرب خمور وعقوق والدين وأكل ربا نعم، هذه معاصي، لكن دون الكفر بالله جل وعلا. أما إذا أتى بما ينقض لا إله إلا الله فلا بطاقة له، ولن تنفعه البطاقة يوم القيامة. واضح؟ وكذلك يقال في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به. أولا، هل ستأخذ هذه الآية على عمومها؟ لا. لماذا؟ لأنه إن تاب تاب الله عليه، أليس كذلك؟ إذن هي آية مقيدة بأدلة أخرى. الله تعالى هنا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا عموم أم ليس بعموم؟ يعني معناه أن المشرك من وقع في الشرك لن يغفر له أبدا، هذا صحيح؟ لا. النصوص الأخرى دلت على أنه إن تاب تاب الله عليه. إذن هذه آية مقيدة بهذه بالتوبة. طيب، تقييد آخر بها: لا يشرك به شيء. ما هو الشرك؟ ما هو الشرك؟ ها؟ طيب، الله جل وعلا سمى تارك الصلاة مشركا، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، والرسول صلى الله عليه وسلم سماه مشركا في صحيح مسلم حديث جابر، قال عليه الصلاة والسلام: بين العبد أو الكفر والشرك ترك الصلاة. إذن لن تنفع هذه الآية عند الله عز وجل. نعم. ما سامعك الله. إيش يقول؟ أيوه نعم. نعم، نفس الجواب يا إخوان. أبو عبيدة القاسم السلام يا إخوان، أنا أنصح الإخوة جميعا، نحن تفقهنا كثيرا على كتب المتأخرين، أنا أنصح الإخوة جميعا أن يراجعوا بتمعن وهدوء وروية كتاب الإيمان لأبي عبيدة القاسم بن سلام، وهو أحد أئمة السلف. بيّن أن هذا الدين إقرارات، فأول إقرار فيه النطق بالشهادتين، ثم تتبعها إقرارات أخرى متعلقة بأصل الدين، فإلا يأتي بها وإلا انتقض الإقرار الأول، ما ينفع الإقرار الأول مطلقا. مثل ما مثلنا قبل قليل، الآن لماذا قاتل الصحابة رضي الله عنهم تاركي الزكاة؟ لماذا؟ وحكموا عليهم بالردة. لماذا؟ منهم من يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن الكلام كله يدل على ماذا؟ على إقامة هذه الإقرارات. من أقام هذه الإقرارات فله عند الله عهد ونجاة عند الله سبحانه وتعالى، وما دون ذلك تحت المشيئة، إن شاء غفر وإن شاء عذب، إلا أن نقطع أن هناك من عصاة الموحدين من سيدخل النار حتى لا نكون من المرجئة الواقفة. نعم. نعم، الذين تركوا الزكاة في زمن الصحابة رضي الله عنهم كانوا على قسمين: الذين قاتلوهم وحكموا بكفرهم وردتهم، فريق جحدها. وهذا الذين جحدوها بعضهم قالوا نؤديها إلى مسيلمة، لأنهم صاروا يؤمنون بمن؟ بمسيلمة الكذاب والعياذ بالله. وبعضهم قالوا: إنما كنا نؤديها لمن كانت صلاته لنا سكنا، قال تعالى: وصلي عليهم فإن صلاتك سكن له. وهذا ما أشار إليه البخاري في الصحيح، بيّن أن هؤلاء قوتلوا لتبديلهم الدين، أرادوا أن يجعلوا أركان الإسلام كم؟ 4، أخرجوا منها الزكاة، فقالوا نعم هي فريضة وواجبة وركن ومبنى وأي شيء، لكن في زمان من؟ النبي صلى الله عليه وسلم فقط. أما وقد مات التغت هذه الفريضة وهذا الركن، انتهى أمره. فريق الآخر الذي لم يجحد لكنه تركها بخلا وقاتل عليها، وقاتل عليها، حكم الصحابة على الجميع بالكفر بالله عز وجل وقتلوا قتال الردة. نعم. الإمام إذا صح الوصف، الإمام الفاسق الذي وقع في الفسق، ومن الفسق إمام يسمع الأغاني، إمام بيحضر المسلسلات والأفلام، برضه فاسق، قضية ما كذب فقط، ليس كذب فقط، إمام مثلا يغش في البيع والشراء، يأكل الربا، يفعل كذا من المعاصي والمنكرات، هذا الإمام له حالان. الحالة الأولى أن لا يكون في الحي إلا هذا المسجد، ما هناك إلا هذا المسجد، فهنا تصلي خلفه، هنا تصلي خلفه. طيب. حالة الثانية أن يكون في الحي مسجد آخر، فهنا لا تصلي خلفه، هذا ولا تصلي خلف من ترضى دينه، كما قال سفيان لشعيب في العقيدة التي ذكرها اللكائي في كتابه السنة، قال وأن لا تصلي إلا خلف من ترضى دينه، قال ثم خلي بيني وبين الله تبارك وتعالى. هذا ليس بحديث، صلي خلف كل بر وفاجر ليس بحديث، هذا قول للأئمة، والمقصود به ما تقدم معنا البر والفجور الذي لا يخرج عن إيش؟ عن الإسلام، الفجور الذي لا يخرج عن الإسلام. ومثل حديث المقولة، أنا أقول حديث، ومثل المقولة المشهورة كذب المنجمون ولو صدق، ما في حديث مثل هذا يا إخوان، لا صحيح ولا ضعيف ولا موضوع، ما في حديث، هذا ليس بحديث أصلا، هذا قول لبعض الحكماء كذب المنجمون ولو صدق. نكتفي بهذا ونترك الدرس القادم إن شاء الله تعالى، جزاكم الله خيرا.